بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: قال: باب استحباب ركعتين سنة الفجر والحث عليهما. باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما. قال: عن حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما. استحباب ركعتي سنة الفجر هذا استحباب مؤكد، فهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب صلاة ركعتين قبل صلاة الفجر استحبابا مؤكدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك هاتين الركعتين، لم يكن يترك هاتين الركعتين صلوات الله وسلامه عليه، لا سفرا ولا حضرا صلوات الله وسلامه عليه. قال: عن حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين. كان إذا سكت المؤذن يعني انتهى المؤذن من أذان الصبح، وبدأ الصبح يعني بدأ الفجر ركع ركعتين خفيفتين. وفي قولها ركعتين خفيفتين إشارة إلى استحباب، إشارة إلى استحباب كون الركعتين خفيفتين، حتى أنه ورد عنها رضي الله عنها أنها قالت: حتى ظننت أنه لا يقرأ الفاتحة، يعني من خفة الركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالفاتحة: وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولعل تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين أي قبل صلاة الفجر كان بسبب طول صلاته بالليل صلوات الله وسلامه عليه، كان بسبب طول صلاته بالليل، فكأنه صلى الله عليه وسلم يفرق بين هذه الصلاة وهذه الصلاة، فكان يجعل هذه خفيفة أي الركعتين قبل الفجر، أو أنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك سنة لأجل أن من قام لصلاة الصبح يصلي الركعتين الخفيفتين ثم يطول في الركعتين الفريضة، كما هو مستحب أيضا، فإنه يستحب التطويل في ركعتي الفريضة الفجر صلاة الصبح ما لم يشق على الناس، يعني يستحب للإمام أن يطول القراءة عن سائر الصلوات ما لم يشق على المصلين، لقول الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذا هو المقصود بالآية، وليس كما ابتدع بعض الناس فجعل قرآن الفجر قرآنا يقرأ بين الأذان والإقامة كما هو مشهور مثلا في مصر هنا في مساجد الأوقاف أحيانا ونحو ذلك، فليس هذا هو المقصود، إنما المقصود هو أن قرآن الفجر أي قرآن صلاة الفجر، قرآن صلاة الفجر قرآنا مشهودا، لأن الملائكة تشهد هذه الصلاة، أي ملائكة الليل والنهار يتعاقبون في هذه الصلاة. وهذه الصلاة لها من الفضل العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا في حديث عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. صلاة هاتين الركعتين أفضل من كل متاع الحياة الدنيا، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث خالف من أجله الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقال بوجوب ركعتي الفجر السنة، يعني قال بوجوب ركعتي السنة، وهذا يخالف طبعا ما عليه جماهير أهل العلم. والصحيح هو أنها ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أفضل من أن يكون لك الدنيا. وهذا الوعد لا يعيه ولا يعرف قدره ويقدر مكانته إلا أهل النظر إلى الآخرة في الحقيقة، النظر إلى الآخرة. حتى أهل الدنيا أو يعني من منشغلون بالدنيا لو أنهم عقلوا هذا الفضل الذي جاء به المثال لقدموا هذه الصلاة على كل شيء. وإلا بعض الناس إذا قيل له: لو أصبحت في المسجد أو جئت في الصبح في المسجد فلك كذا من الدنيا، فسيأتي في كل يوم ولن يتخلف. يعني هب أن الناس قيل لهم: اللي يصلي كل يوم الفجر في المسجد له مكافأة مالية قدرها 100 جنيه مثلا، هل سيتخلف أحد من الناس؟ لا. وهذه مصيبة، لأن يعني هذا يدل على أننا لا يعني نطمع فيما هو عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن هذا منجز والآخر موعود به مؤخر. يعني هذه الركعات فضلها سيعود عليه في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها. نعم. ثم قال: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. نعم، هيجي كلام إن شاء الله بإذن الله. باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. فضل السنن الراتبة يعني الصلاة الزائدة على الفريضة، وهي صلاة السنن. والسنن تنقسم إلى أنواع، أي صلوات السنة أو صلاة السنة تنقسم إلى أنواع، منها ما هو من السنن الآكدة، منها ما هو من السنن الآكدة التي يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركها صلوات الله وسلامه عليه في يومه وليلته، ومنها ما هو من السنن المستحبة، يعني التي هي أقل في الدرجة ولكنها لها عند الله فضل عظيم. فالسنن المستحبة لها فضل، والسنن الآكدة فضلها أعظم وأعظم. بل ومن السنن الآكدة ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا سفرا، لم يكن يتركه حضرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا. قال عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قال: قالت أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة، وهذا بيان عدد هذه السنن، هذا بيان عدد هذه السنن. قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة، يعني 12 ركعة في كل يوم وليلة. قال تطوعا، قال تطوعا يعني ليست فريضة، قال غير فريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني الحقيقة يعني مثل هذه الأحاديث ونظائرها كلما في الحقيقة يعني الواحد يقرأها يعني يحزن على نفسه وعلى حالنا. كم من وعود من الله سبحانه وتعالى نغفل عنها. 12 ركعة كل يوم، لك بيت في الجنة، لك بيت في الجنة، بيت في الجنة. تخيل الواحد منا ممكن يظل الدنيا كلها ويموت ويرحل، وكان من أماني في الدنيا أن كله بيت بس هو أولاده كده يعيشوا فيه، له بيت هو وأولاده يعيشون فيه. يقول لك يا ده حلم أن كل بيت كده لوحدي أنا وأولادي وقاعدين فيه لوحدنا كده، ويا سلام لو البيت ده مثلا في منطقة نظيفة، ويا سلام لو البيت ده واسع شوية، ويا سلام لو البيت ده كذا. بيت في الجنة بصلاة 12 ركعة، 12 ركعة، ويعني هذا والحمد لله موجود والحمد لله في المسلمين. لكن كثير أيضا من المسلمين لا يأبه بذلك، فترى كثيرا منهم يضيع هذه السنن، يضيع هذه السنن ولا يصلي هذه السنن التي بها له في كل يوم يبنى له بيت في الجنة. ويعني بعض ربما الملتزمين يضيع هذه السنن ربما بحجة أفضلية يعني صلاتها في البيت، فتراه لا يصليها لا في المسجد ولا في البيت. أما عوام الناس فكلنا نرى، ولقد رأيت في الحقيقة أمثلة كثيرة لعوام من الناس هذه السنن لا يتركونها أبدا أبدا. يعني أعرف بعض الناس 4 ركعات قبل العصر لازم، مش ممكن عملهم سنة مؤكدة، مش ممكن يفوت يوم وما يصليهمش مثلا، فضلا عن الصلوات السنن الراتبة كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. في الوقت الذي ربما تجد كثيرا من الملتزمين ربما يهمل هذه السنن، البعض مرتب نفسه في مواعيد الساعة على أنه يجي على ميعاد الإقامة على طول زي الأئمة. يعني العادة أن الأئمة بيجوا دايما على ميعاد الإقامة، والأصل أن الإمام بيصلي مثلا السنن دي في بيته أو نحو ذلك، فتجد البعض يتعود على ذلك ولا يفعل هذا ولا يفعل هذا، لا يفعل هذا ولا يفعل هذا، فيضيع هذه السنن. نعم. قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فما برحت أصليهن بعد. انظروا إلى الصحابة، حرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم أجمعين. قالت فما برحت أصليهن بعد، قالت يعني ما صرت أتركهن بعد، يعني حافظت على هذه السنن وما تركتهن بعد أبدا بعد ذلك. ولذلك هذه الركعات ما هي كما قال في الترجمة باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. طيب قبل الفرائض وبعدهن دليل على أن هناك سنن قبل وسنن بعد، أو سنن قبلية وسنن بعدية، كما مثلا في سنة الظهر فمنها سنة قبلية ومنها سنة بعدية. الظهر محفوف بسنة قبلية وسنة بعدية، ومنها ما هو بعدية فقط، مثلا كسنة المغرب أو سنة العشاء مثلا، هذا بالنسبة للسنن الراتبة، بالنسبة للسنن الراتبة. نعم. فما عدد هذه السنن الراتبة؟ ما عدد هذه السنن الراتبة؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أحصت هذه السنن وذكرتها. قالت رضي الله عنها وهي تحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنن، قالت: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وبعد المغرب وبعد العشاء، يعني وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وإذا طلع الفجر صلى ركعتين. يبقى دول كم؟ 12 ركعة، 6 مع الظهر و2 مع المغرب، 2 مع العشاء سنة بعدية، و2 قبل الفجر، 12 ركعة. هذه السنن الراتبة، هذه السنن الراتبة، وهي 12 ركعة، من صلىهن كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها: فما برحت أصليهن بعد. وهناك سنن غير راتبة، غير راتبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وهذه يستحب للمسلم أن يصليها أيضا. والفرق بينها وبين الراتبة أن الراتبة لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذه السنن فكان يتركها أحيانا، فكان يتركها أحيانا. فمن هذه السنن مثلا صلاة أربع قبل العصر، يعني يصلي أربع ركعات قبل العصر، وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، صلى قبل العصر أربعا. هذا كل يوم يصلي أربعا قبل العصر يضمن رحمة الله عز وجل. وأيضا من هذه السنن أيضا صلاة أربع ركعات بعد الظهر، أو بمعنى زيادة ركعتين، زيادة ركعتين على السنة الراتبة بعد الظهر. فمن صلاها على هذا النحو، يعني أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. نعم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وقال: صلوا قبل المغرب ركعتين تصريحا في رواية. فيستحب أيضا صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب، خلافا لبعض المفهوم عند بعض العامة الذين يظنون أن الإسراع بإقامة الصلاة بعد الأذان في المغرب هو السنة، ويقولون حديثا لا يثبت: المغرب جوهرة فالتقطوها. هذا حديث لا يثبت، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال، أو يعني في الحديث الصحيح والحديث الحديث المغرب هذا، أو والله في البخاري، فعلا في البخاري قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وقال في رواية ركعتين لمن شاء. فيستحب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب. وأيضا من هذه السنن المستحبة صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة عموما، بين الأذان والإقامة عموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، فيستحب أن يصلي بين كل آذانين ركعتين. الجمعة هذه يشرع فيها الصلاة مطلقا بغير قيد، بمعنى أنه لو جاء المسجد له أن يصلي اثنين أربعا عشرا ما فتح الله عليه إلى أن يصعد الخطيب على المنبر، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة، من جاء المسجد يوم الجمعة، من تطهر في بيته ثم جاء المسجد يوم الجمعة فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له إلا أضاء الله ما بين له ما بين الجمعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فصلى ما كتب له، فصلى ما كتب له، يعني مفيش قيد. إذن فيستحب للإنسان أن يصلي كل يوم هذه السنن، ويتأكد أن يصلي ثنتي عشرة ركعة كما تقدم على النحو السابق، وهي أربعا قبل الظهر واثنتين بعد الظهر واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر. هذه السنن الراتبة فضلا عن الوتر كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ويضاف إليها السنن الأخرى التي أشرنا إليها. نعم. قال باب جواز النافلة قائما وقاعدا. قال باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. قال عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. قال باب جواز النافلة قائما وقاعدا، يعني ما جاء في بيان جواز صلاة النوافل قائما وقاعدا، قائما وقاعدا، يجوز لك أن تصليها قائما ويجوز لك أن تصليها قاعدا، ويقصد بذلك أي من غير عذر، من غير عذر، يعني يجوز لك أن تصلي النافلة قائما وقاعدا من غير عذر، حتى لو كنت تقدر على القيام، حتى لو كنت تقدر على القيام، لكن كما سيأتي البيان يفترق بأن تكون الصلاة للقاعد على نصف الصلاة للقائم، أن تكون الصلاة للقاعد على نصف الصلاة للقائم، هذا في شأن صلاة الماذا؟ النافلة. أما الفريضة فلا تجوز للقادر إلا قائما، لا تجوز إلا قائما، وإلا أثم، وإلا أثم وبطلت صلاته، بل ورد عن بعض أهل العلم أنه يحكم بردته، وهذا يعني كلام فيه طبعا يعني نظر من جهة التفصيل والتحقيق، يعني أنه يحكم بردته، يعني لو كان مستحلا لهذا مستخفا فيقال هذا يستخف بشرائع الإسلام، طبعا الأئمة لو يجوا يشوفوا حالنا نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. من قيمة كم يوم أراني أحد الإخوة على أراني على الكمبيوتر يعني الجزء يعني موجود على بتاع الإنترنت من الجزء الجريدة إحدى الجرائد الموجودة، أنا ما أعرفش اسمها جريدة إيه مش فاكر يعني، جريدة من الجرائد الموجود أيام ما قبض على المهندس خيرت الشاطر والأستاذ حلم الجزار قياديين الإخوانيين، فجايبين صورة الشخصين الاثنين جنب بعض وفيهم العنوان منشط بتاع جريدة: وسيق الذين تأخونوا إلى جهنم زمرا. والله انظر، في حد يحاسبهم دول؟ حد يقول لهم ده ردة وكفر؟ ما حدش يقول لهم حاجة. إنما لو حد طلع بس قال زي ما أنا سمعت مثلا من كم يوم إنه القبض على بعض الشباب معهم أغاني مسيئة لشخصية سياسية من الشخصيات، فيعني في الوقت الذي تزال من مواد الدستور المادة الخاصة بحرمة سب الأنبياء، حرمة سب الأنبياء وتجريم سب فلان أو فلان، انظر يعني حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك برضه عشان ما يفوتنيش التنبيه يعني، مع ذلك هذا ليس معناه ان احنا نسعى في تكفير المجتمع ولا نسعى للصدام ولا نحو ذلك، احنا عندنا سنن شرعية وبنعمل من خلالها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لقي كل ذلك، كل اللي انت ممكن تتخيله حصل قبل ذلك، مع الفارق بس في الايه، في الصور والاشخاص والاسماء ودرجة حدة الفعل من درجة شدته ونحو ذلك. وإلا لما يجي حد يقول لي طيب ما قال اللي قال ده وثيق الذين تأخونوا كفر ولا مش كفر، أقول له كفر ده وكفر وردة والعياذ بالله، وده لكن مش معناها أن حاجة لسه جديدة في الزمان أبدا. وإلا لما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك ويطفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وماذا، يوم يجي بعض الناس يرد عليه يقول لي لا بس دول كانوا ايه، كانوا كفار، اقول له دي حج عليك مش لك، دي حج عليك وليست لك، يعرف يعني ايه حج عليك ان التانين كانوا كفار مش كده، يعني سهل ان انا نزل الاحكام عليهم، انما دول مسلمين يعني معناه اعرف يعني ايه، يعني ممكن يكون الموضوع عنده عبارة عن ايه جهل، تقول لي قلت كذا وتبقى جهل، اقول لك خلاص انت عندك شهوة عايز تكفر بقى كفر، انت معناها هتمشي في الشارع والطريق والدنيا كلها هتكفر المجتمع كله، لان انت لو طول ما انت ماشي هتجد صور من الايه، من الكفر طول ما انت ماشي وطول ما انت بتتحرك وطول ما انت بتتكلم مع الناس هتجد صور من الكفر. انت عارف اللي يقول انه دول اقتلوهم خلصونا منهم، هذا كفر في الحقيقة، هذا كفر، لأنه بيأمر بقتل من يقوم بالصلاة ويؤدي الزكاة وكذا وكذا في المجتمع اللي بيرقص فيه وطبل، ما حدش يقول اقتلوه، لكن هل هذا معناه ان احنا خلاص بقى نسحب صوت التكفير على الناس ويلا ويلا ده كافر وده كافر وده كافر واقتل ده واعمل ده وسوي ده؟ نفس القصة بتاعت التمانينات بنعيشها احنا حاليا دلوقتي، نفس الأحداث بتاعت التمانينات، هنبدأ بقى في موضوع الاغتيالات واللي بتنبني طبعا على قبل الاغتيال بينبني عليها لابد تأصيل شرعي، تأصيل الشرعي عشان يعمل اغتيال أو تفجير لازم يحط تأصيل شرعي قبليها اللي هو تكفير، لازم أكفر ويستحل وبعد كده أفجر واضرب واقتل واذبح واخش في حروب أهلية ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. وفي قولها ويدخل بيتي ويدخل بيتي شاهد لاستحباب فعل صلاة النافلة في البيت، ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم إلا المكتوبة. نعم. والحكمة من ذلك هو جعل قسط من بركة الصلاة للبيوت، وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. قالت: وكان يصلي طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، أحيانا كان يصلي قائما وأحيانا كان يصلي ليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، إذا قرأ وهو قائم يوم يركع ويسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعدا وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ. هذه طريقة أيضا، يعني ممكن أنا أصلي قاعد واركع وأقوم كل حاجة وأنا قاعد، وممكن أن أصلي قاعدا ثم قبل أن أشرع في الركوع بوقت أقوم، لا سيما إذا كان عندي المقدرة على فعل ذلك، إذا كان عندي المقدرة على فعل ذلك. ولذا فإن أنا صليت قاعدا في النافلة من عجز أو ضعف فالأجر كامل، الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا معنى محمول، أو يعني أما حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا محمول على إذا فعل ذلك من غير عذر، إذا فعل ذلك من غير عذر، صلاة القائم على صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا محمول ابتداء على صلاة أنه صلاة النافلة فريضة ما ينفعش فيها، لأن الفريضة لو صلاها قاعدا يصليها من إيه؟ من عذر، وإن صلاها قاعدا من عذر فله الأجر كاملا. الفريضة الأجر فيها كامل، الأجر فيها كامل، قاعد قائم الأجر كامل، والفرق أنه يجوز له أن يصلي قاعدا إن كان من عذر، أما النافلة فيجوز له أن يصلي قاعدا ولو من غير عذر، ولو من غير عذر. نعم. قالت رضي الله عنها: فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم ركع ثم سجد، يعني يقوم صلى الله عليه وسلم بعد ما يكون قاعد قبل الركوع، ويركع من قيام ويسجد من قيام، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وعن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. سبحته يعني ماذا؟ ها؟ لا، السنة عموما، السنة عموما تسمى سبحة بالسين، بالسين مش بالصاد، تسمى سبحة. وقال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت أنا هصلي النافلة لأتممت صلاتي يعني في السفر. قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها. الشاهد من هذه الأحاديث أنه يجوز للإنسان في أن يصلي النافلة قائما وقاعدا، وإن صلاها قاعدا من غير عذر فله نصف الأجر، وإن صلاها قاعدا لعذر فله الأجر كاملا. ويجوز له كذلك أن يغاير بين القيام والقعود، أن يغاير بين القيام والقعود فيقعد ثم يقوم إذا أراد أن يركع ونحو ذلك، فهذا كل جائز سواء عن قدرة أو عدم قدرة، وهذا في صلاة النافلة. نعم. قال: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. قال: باب صلاة الليل، يعني ما جاء عن صلاة الليل أو في صلاة الليل، وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل؟ قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. إذن هذا الحديث فيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كانت 11 ركعة، 11 ركعة. وعن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، إذا ذا عموم، على 11 ركعة، على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا لأجل أنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل. هنا أحاديث صلاة الليل، الأحاديث الواردة معنا في المختصر ده هنا معنا فيها حديثين لعائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل كم ركعة؟ 11 ركعة. خلينا الأول في المسألة الإجمالية ثم نفصل. 11 ركعة، ولكن ورد عن عائشة رضي الله عنها هي نفسها وعند مسلم أيضا أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل 13 ركعة. فهل هذا يعد تعارضا؟ نحاول بقى نتذاكر الدرس السابق بتاع أصول الفقه، هذا فيه الظاهر تعارض، أليس كذلك؟ في الظاهر تعارض، 13 ولا 11؟ في الحديث في الباب السابق، أي نعم. ثم وذكرت رضي الله عنها 9 ركعات، وهناك رواية أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 7 ركعات من الليل، أيضا رواية صحيحة في مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 7 ركعات. فهل هذا تعارض 11 و13 و9 و7؟ فالعلماء لهم أقوال كثيرة في ذلك، مجملها أن ابتداء عائشة ذكرت ما رأت، وابن مسعود ذكر ما رأى، وغيرهم ذكروا ما رأوا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كل ذلك. ويحمل صلاته أو تحمل أحاديث صلاته التي فيها العدد الأقل سبع نحو ذلك على ما إذا أصابه مرض أو تعب أو نحو ذلك، فلربما اكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم. لا لا لا يوجد هذا. فهذه الصلاة كلها ابتداء هذه صلاة مستحبة. أما قيام الليل، وده سؤال برضو طيب، قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان فرضا؟ العلماء أيضا تكلموا في ذلك، ففرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والأعجب وعلى أصحابه في أول الإسلام، سبحان الله العظيم. والله هذه المسألة درس خطير جدا لكثير من شبابنا، خصوصا كثير من شبابنا لو ان احنا في اليومين دول قلنا له روح صل قيام الليل هيشتم الشيوخ، هيشتمهم يقول لهم انتوا عايشين في روح عضو في كهف ولا عضو في صومعة زي اليهود والنصارى. إن المسلمين كانوا يقتلون ويقتلون ويعذبون في مكة وكانت صلاة الليل هي المأمور بها، حتى أن الله نسخها عنهم بعد ذلك، نسخها عنهم بعد ذلك في سورة المزمل، علم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين آمنوا معك، علم أن لن تحصوا، إن أنتوا فيكم ضعف وفيكم تعب ومشقة ونحو ذلك، فاقرأوا ما تيسر. فنسخ فرض قيام الليل، وده درس خطير جدا للتربية. الذي لا يتربى من البداية في الحقيقة على مثل هذه المعاني تجد لابد خلل، لابد خلل، استهانة بمثل هذه العبادة والعبادات هذه التي تأصل عليها الرعيل الأول، هذه العبادات هي التي تأصل عليها الرعيل الأول. الدنيا كانت دبح وشغال في مكة، وهم الرعيل الأول كان بيؤمروا بماذا؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنت دلوقتي لو حد يقول لبعض إخواننا روح صلي، روح قم قيام الليل، يتشتم على طول ويتقال له يا اللي عايزين تعيشوا زي النصارى. النصارى حتى كمان مش عايشين حتى عيشتهم دلوقتي، ده طلعوا فوقينا كمان. فالله المستعان. الغرض يعني ان قيام الليل كان فرضا في اول الاسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم نسخ الفرض. واختلف العلماء هل بقي الفرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ في حق المسلمين، أم نسخ في حق الفريقين. في الحقيقة الأرجح أنه نسخ في حق الفريقين من جهة الفرضية، من جهة الفرضية، لكن بقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هو المقتدى به في هذا الباب، ولذلك ما كان يطرق قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه، ولو تركه لمرض أو نحوه كان يقضيه من النهار كما سيأتي إن شاء الله. فالغرض أننا نعود إلى المسألة، فالعدد هذا فيه دليل ابتداء على عدم التقيد، على عدم يعني لزوم التقيد، خلافا لمن ألزم بالتقيد، ألزم بالتقيد. فهناك من العلماء من ألزم بعشر ركعة، وهذا لأجل أن أكثر الأحاديث الواردة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كانت 11 ركعة لأكثر الأحاديث. فبعض العلماء قيد ذلك واعتبر أن الزيادة على ذلك بدعة، وهذا فيه نظر شديد من جهتين. أولا لم يأتي دليل على هذا التقييد، ثانيا جاء الدليل على الاختلاف 11 و 13 و 7 و 9، فهذا يدل على عدم التقيد. وإن كان أفضل الصورة أو أفضل الصور هو 11 ركعة، ولذلك العلماء تكلموا في ذلك وقالوا لو أن 11 ركعة تشق انتقل إلى صورة أخرى كما هو في صلاة التراويح في رمضان خصوصا وقيام الليل في رمضان خصوصا، فالسلف رضي الله عنهم ورد عنهم أنهم صلوا بالزيادة على ذلك، حتى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد صلى الأئمة في زمانه بالزيادة على 11 ركعة اعتمادا على التخفيف. ثم ظهر في الأئمة والعلماء القول بالزيادة على حساب التخفيف ونحو ذلك مراعاة لأحوال الناس، ولذلك شرع الصلاة ب 20 ركعة و 36 ركعة وشيء و40 ونحو ذلك حسب أحوال الناس. ولذلك حتى في الحرم المكي مثلا تجد، والحرم المدني تجد، يصلون إلى يومنا هذا ب 21 ركعة، ب 21 ركعة أو 23 ركعة كمان 23 ركعة، فهذا يرجع إلى التخفيف والطول. إذن فخلاصة المسألة أن أفضل الصور لقيام الليل 11 ركعة لأنه أكثر ما جاءت به الأحاديث، ولا مانع من الزيادة أو حتى النقصان بدليل حديث السبع لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماشي، مسألة أخرى وهي في حديث عائشة قالت ثم يصلي أربعا فلا تسألني عن حسنهن وطولهن، هل يصلي أربعا متصلة أم يصلي ثنتين ثنتين؟ هذا جائز وهذا جائز، وجاءت الأحاديث بالأمرين وهذا أمامنا عليه الدليل. ولكن أفضل وأكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يفعل لكثرة ما روي عنه في ذلك أنه كان يصلي ثنتين ثنتين صلوات الله وسلامه عليه، ولا مانع من الصلاة أربعا، فإن صلاها أربعا لا يتشهد يعني بعد الركعتين، يعني لا يجلس للتشهد بعد الركعتين. كذلك أيضا الوتر، هل يصليها ثلاثا متصلة ولا واحدة ولا كذا؟ تصلح الوتر واحدة وثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا، يصلح الوتر كل ذلك. نعم. أي نعم. قال باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أثبته يعني ثبته وواظب عليه، يعني لا يقطعه، لا يقطعه، وهذا لفضل المداومة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. كان إذا نام من الليل، نام لظروف صلى الله عليه وسلم، تعب لظروف انشغال أو نحو ذلك، أو مرض صلى من النهار، لو جي مثلا عليه وقت ما صلىش قيام الليل لسبب مرض أو تعب أو نحو ذلك، قالت صلى من النهار 12 ركعة. ولذا من كان له عادة من قيام الليل يصلي قيام الليل فإنه إذا نام عنه يوما لتعب أو مشقة أو مرض أو غير ذلك فإنه يستحب له أن يقضي ذلك بالنهار، وصورة ذلك أن يصلي 12 ركعة ما بين الصبح والظهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقالوا العلة في أنه لا يصليها 11 كما هي الأصل في قيام الليل أنه كان يزيد هذه الركعة حتى لا يكون في اليوم وتران، أو حتى لا يكون لليوم وتران. نعم. ما هو المغرب؟ نعم. قال قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصبح. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، إلا في العشر الأواخر من رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم، ينام ويقوم، يعني يأخذ جزء من الليل ينام جزء يقوم صلوات الله وسلامه. وما كان يقوم الليل كله يسهره إلا في العشر الأواخر من رمضان. قالت وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني الذي نام عن حزبه أو عن شيء منه، يعني له حزب، المقصود هنا بحزبه أي صلاته التي يقرأ فيها ورده، على خلاف حالنا إحنا يعني اللي يقرأ عندنا حزبه أو ورده الغالب يقرأ قراءة مجردة ويشكر على في ذلك لو واظب عليه. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ حزبه أو ورده في الصلاة، في الصلاة يراجع يبقى في الصلاة، يقرأ في الصلاة، يختم في الصلاة. ولذلك هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يراجعون القرآن في الصلاة رضي الله عنهم وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، أي كأنه صلى به بالليل، فكان لذلك إذا فاته من الليل صلى بين الصبح والظهر. طبعا. قال باب صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. قال عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين حين رمدت الفصال. صلاة الأوابين، الأواب هو الرجاع، يعني كثير الرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى. فصلاة من هم على هذا الوصف أي أحسن الصلاة لأصحاب هذا الوصف، وهم الذين كل شيء عندهم يرجعونه إلى الله، أوابين. فصلاة الأوابين حين ترمد الفصال، ولعل فيه والله أعلم أنا لم أقرأها، لكن أسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا، يعني في فهم أنا فهمت كذا لكن الله أعلم صحة الفهم، يعني هذا وهو أن هذه الصلاة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين لصلاة الضحى، يعني هل والله أعلم يؤخذ من الحديث إشارة إلى أن من يواظب على هذه الصلاة ويصليها ويحافظ عليها يرزقه الله عز وجل هذه الصفة؟ الله أعلم، لكن هذا فهم أنا، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا ذلك، يعني فهو فضل عظيم جدا إنه اللي يواظب على صلاة الضحى يرزق هذا الحال أو هذا الوصف، إنه يكون من الأوابين، ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، كانوا يصلون رضي الله عنهم في وقت مبكر جدا من أول النهار، مبكر جدا من أول النهار، يعني بعد شروق الشمس، لكن مبكر يعني في أول النهار، يعني بالتقدير العادي بتاعنا مثلا نقول الساعة 7 و8 ونحو ذلك يعني. فقال صلاة الأوابين حين رمضت الفصال، فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضل وليس بالصحيح، وليس بالصحيح كما يظن بعض الناس. لا، هذا صحيح وهذا صحيح. يعني صلاة الضحى تصح من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين إلى ما قبل الزوال، كل ذا وقت صلاة الضحى. لكن أفضل وقت لصلاة الضحى قبيل الزوال، يعني بالتقدير العادي بتاعنا ده كده 11 وشوية كده، 11 وربع ولا حاجة كده، يصلي بقى صلاة الضحى. قال: صلاة الأوابين حين رمضت الفصال. رمضت الفصال من الرمض والرمضاء، والرمضاء هو الرمل الذي اشتدت حرارته، الرمل رمل الصحراء إذا اشتدت حرارته سموه رمضاء. ففي هذا الوقت البعير لما تكون بجوارها فصيلها الصغير، ابنها الصغير، يمشي بجوارها، ترى لا يقدر على أنه يصبر على حرارة الرمل الرمضاء. ولذلك قال: صلاة الأوابين حين رمضت الفصال. رمضت الفصال، الفصال اللي هو جمع فصيل، اللي هو الفصيل والصغير الذي يمشي بجوار أمه من الدواب، فما يستحملش سخونة الأرض. رمضت الفصال، تجد يشيل رجله ويرفعها من شدة الحر. فهذا أفضل وقت لصلاة الضحى، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. هذا بخلاف الركعتين بعد صلاة الصبح كما جاء في سنن الترمذي: من صلى الصبح في جماعة ثم مكث يذكر الله في مصلاه كان له أجر حجة وعمرة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث حسن، فيه فضل من صلى هاتين الركعتين دول غير الضحى. ركعتين دول حاجة تانية غير الضحى، اللي هو بيسميهم الناس اصطلاحا كده ركعتين الشروق. فالركعتين دول غير الضحى. والله ما أحوجنا لمثل هذا الأحاديث، والله اختفت مثل هذه الأحاديث من مساجدنا الآن، وكأن احنا خلاص بقينا خلاص مستوى عالي. اختفت هذه الأحاديث. كنا زمان ندخل أي مسجد من مساجد الإخوة تجد الحديث ده خصوصا في صدر المسجد، لازم تجده في صدر المسجد، نوع من ترغيب الإخوة في المكث في المسجد بعد الإيش؟ بعد صلاة الفجر، لأن الناس تصلي وتطلع تجري، لأنه الغالب سهران طول الليل حوالين التحليلات السياسية، فالله يعينه طول الليل عمال يتابع، يطلع من البرنامج ده للبرنامج ده ومن الحلقة دي للحلقة دي، وده ياخده في حلقة وده ياخده في حلقة لغاية ما قلبه يتدمر. نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين رمدت الفصال. نعم. حتى ولو نام تكاسلا، ما هو ده إنسان متعود له حزب، حتى لو كسل في يوم، حتى لو كسل له أيضا نفس الأجر إذا قضاه. قال: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. قال عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا أشرنا إليه قبل ذلك، وهو استحباب جعل صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذا خشي أحدكم الصبح، يعني هو بيصلي الليل، وهذا الحديث وإن كان ليس فيه التصريح لكن فيه إشارة والله أعلم، أو قد يكون مفهوما منه عدم التقيد بعدد معين. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني هو بيصلي اثنين في اثنين في اثنين، خاف الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا يدل على جواز صلاة الوتر ركعة واحدة، جواز صلاة الوتر ركعة واحدة. وأيضا يدل على استحباب صلاة النوافل ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، حتى النوافل بالنهار، فالأفضل أن تكون ركعتين ركعتين. قال: باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، إنه ما يقومش آخر الليل، خايف أنه مش هيقوم يصلي آخر الليل، هيقوم على الفجر مباشرة. قال: فليوتر أوله. قال عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني لو أن إنسانا صلى العشاء فإنه الأحب له أن يؤخر الوتر إلى قبل الفجر وآخر الليل، إذا كان يثق من نفسه الاستيقاظ في آخر الليل. أما من كان لا يثق من نفسه الاستيقاظ آخر الليل فالأفضل في حقه أن يصليها أول الليل، أول الليل، ولا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك. فالمحافظة على الوتر أفضل. البعض أحيانا يقول: لا لا لا، صلاة الوتر في آخر الليل أفضل، أنا هسيبها لآخر الليل، ولا يصليها، يقوم على أذان الفجر. لا، إن كنت لا تجد في نفسك الثقة في الاستيقاظ قبل الصبح يبقى صليها أفضل بعد العشاء لتضمن أنك صليت الوتر، وإلا صلاة الوتر من الصلوات التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا سفرا ولا حضرا. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ترك الوتر فهو رجل سوء، من ترك الوتر فهو رجل سوء، اللي يتعود يعني يسيب الوتر على طول يعني، فهذا رجل سوء، لأن هذه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أولا ما فيش حاجة اسمها أشفعوا وأوتروا، ما فيش يعني حد ينبغي يفعل ذلك، أشفعوا وأوتروا هذه. ثانيا إنه الشفع هذا يعني في مفهوم الناس العامة إن هم الركعتين اللي هم قبل الوتر، اللي احنا بنقول عليها بالتوصيف الصحيح السنة البعدية للعشاء، السنة البعدية للعشاء. أي حتى لو صلىها بعد، وإن كان الأفضل يصليها الأول، الأفضل يصليها الأول. هذه بدعة، هذه بدعة، قراءة سورة قل هو الله أحد بين ركعات التراويح هذه بدعة. طيب الحمد لله، قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.